بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد، والصلاة على النبي محمد وعلى آله والصحب الأمجد. عمار بيت الله، يا أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الأيام التحسيسية والتي نظمتها كل من إدارات المساجد الثلاث، مسجد التقوى ومسجد حواشة وباب السعد، حول التربية والتعليم الواقع والمأمول، ونحن في هذا اليوم السعيد وهو اليوم الأخير وختامه مسك من هذه الأيام الدراسية، يوم الأحد التاسع من شهر شوال سنة 340,000 للهجرة، والذي يوافقه اليوم 27 من شهر سبتمبر سنة 90 بعد 2000 للميلاد. نستضيف الأستاذ الفاضل والداعية محمد بن سليمان الحاج موسى. وقبل أن نقدم إليه الكلمة في محاضرة قيمة، لا بد أن أقدم نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية. فهو من مواليد 31 أكتوبر سنة 66,900 للميلاد بغردايا، تحصل على شهادة بكالوريا علوم إنسانية، كما تحصل بعدها على شهادة ليسونس في العلوم الإسلامية، وهو حاليا يشغل أستاذ بثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب لمنطقة بلغنم في كل من مادتي العلوم الإسلامية واللغة العربية، وهو داعية وخطيب جمعة معروف على كل حال، ويتقدم بمحاضرة من أو تحت عنوان الطالب والتحصيل المدرسي، المظاهر والمعوقات. فإليه الكلمة، مشكورا مأجورا إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤدب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحبة في الله، عمار بيوت الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في أيام العيد، فعيدكم مبارك، طيب سعيد، كل عام وأنتم بخير وألف صحة وهناء وسعادة. فالله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أفراحا وأعيادا. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. بداية أشكر الهيئة المنظمة، هيئة مساجد الإصلاح حواشة والتقوى والسعد، على تنظيم هذه الأيام التوجيهية الموسومة بالمنظومة التربوية الواقع والمأمول، وفعلا تسد في وقت مناسب وهو وقت الدخول المدرسي، حتى نجدد النية في الاهتمام بأبنائنا، لأننا في معرض حديث عن أعظم شيء على الإطلاق، ألا وهو العلم. فليس من باب الصدفة أن يكون أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة وطلب العلم في صدر سورة العلق. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق. فأي إنسان أراد أن يتقدم، أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة، فلا بد أن يهتم بالعلم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. والأحاديث كثيرة والآيات كثيرة في الموضوع، كقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية بأسلوب الحصر في العلماء، هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، إلى آخره الحديث والأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع. فالموضوع هام جدا جدا جدا، موضوع العلم والاهتمام بأبنائنا. ثم كذلك الشكر الثاني للإخوة المنظمين لهذه الأيام لأن جن دي جهادي الثقة حتى أطرح هذا الموضوع، إن شاء الله أن أكون في مستوى هذه الثقة التي وضعوها فيها، وأشكرهم جزيل الشكر على هذه الدماء الجديدة، أصحاب متخرجين بشهادات، فبين هذا هذه المسؤولية مسؤولية الدعوة إلى الله، فهذا التناغم بين الآباء والروحانيين والعزابة والدماء الجديدة، لأن دون اتجه المجتمع يتطور، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل، فلا بد من هذا التعاون، فجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. إذن فالتحصيل المدرسي أو الطالب والتحصيل المدرسي، المظاهر والمعوقات، سأدرس نخضر إلى مستوى أبنائنا، وأريد أن أركز أيها الإخوة الأفاضل على المرحلة الثانوية بحكم أنني أستاذ تعليم الثانوي من حوالي 18 سنة، وقد تجولت في ثانويات الولاية فاستفدت منها بعض الخبرة، أريد أن أطرحها عليكم وأستسمح أساتذتي الحاج عمر من أساتذتي فيقوموني إن رأوا في عجاجا. هذا الضعف الذي نلاحظه لا بد أن له أسباب، هذه الأسباب إما أن تكون في الدارس أو المدرس أو المدرسة أو المحيط، وقد تكون مجتمعة في الدارس وهو الطالب أو في المدرس وهو الأستاذ أو في المدرسة سواء كانت إدارة أو منهاج أو كتاب مدرسي أو في المحيط الذي يحيط بهذا الطالب في البيت والشارع ووسائل الإعلام وقرناء السوء وغيرها من الوسائل. إن شاء الله أحاول أن أتتبع هذه الأسباب التي أرى أنها حينما لا يقام بها كما ينبغي تكون سببا في الضعف وفي ضعف التحصيل وفي النتائج، سواء كانت في المجال العلمي أو المجال الأخلاقي والسلوكي. بداية نبدأ بالطالب، طبعا لم نهتم بهذه الأشياء ولم نعطيها حقها، فنرى نتائج انخفاض المستوى يؤدي إلى التسرب المدرسي وإلى الضعف والانحطاط والجرائم وغيرها. بسبب ماذا؟ بسبب التسرب المدرسي في فترة ازدغ لنضجلس هذا الطالب ولم يأخذ حظه الكامل من العلم والتربية. نبدأ بالدارس أو الطالب. طبعا الطالب في هذه المرحلة هو في سن المراهقة، وسن المراهقة حددها العلماء من 11 سنة إلى 19 سنة، وقد تزيد، ممكن أن تزيد هذه المراهقة لمن لم وسوشي لحياته كل جزء من حياته حقها فاختصر المسافات. سيدنا عمر بن الخطاب قال الكلام جميل، ولدك ريحانتك سبعا، 7 سنين كل ورضة تراض معاس وتشبعه حنانا وعطفا ولعبا، وخادمك سبعا، 7 سنين 14 سنة ليتحمل مسؤوليات، كتزنت الديسر كتخزر ليلمد مغوه ليتخلص تريسيتي خلص العين كتحاسبت تدفعه وتحاسبه وتعلمه، ثم 14 سنة إلى 21 سنة وزيرك 14 سنة 21 سنة إلى تحسب إلى درجات ما بدنش لغم استبيان أنت تبقى تمارس لتحفف تتعود مش كتتشير في الساعة الصوت ليتبدل ليتحس أنه رجل، يحتاج أن تكون تقيمت تحسب الإخلاص إلى رجل، يجب أن تستشيره وفعلا يجب أن تستشيره وتحمله قرارات مش تكون فيه هذا الجانب جانب الرجل، ثم بعد ذلك فإما صديق ضار أو عدو ضار، أو بعد ذلك أترك له الحبل على الغارب بعد ومن إن شاء الله تجني ثمار هذه المراحل والهداية من الله. طبعا ديس أسباب أخرى كاللقمة الحلال والمتابعة وغيرها من الأشياء، لكن هذه المراحل مهم جدا أن تعطيها حقها، فتنخزر يغلب مدن اختصر الحياة من سن، ومن بعد ترقيت 40 سنة ما زال مراهق، ما زال يتأثر في السعي أي شيء أي تيارة تكر، ربما ينفعل بسرعة، ربما لشخص شخصية متزنة. لماذا؟ لأنه اختصر هذه المراحل في حياته. إذن في هذه المراهقة هي مرحلة حساسة وخطيرة جدا، ولكن بشيء من التفهم أتزوى بسلام وأدعى أو نوارا دائما يخزر وسي بد معسة واندبابس نردستابس في هذه المرحلة يفهمت، لأن المراهق يقول لك يفهمني ولا تفهمني ويسفهم ويتامر، يغلب الترقيد الحفظ الشديد من الإهمال الشديد كارثة. يخص ماذا بها دبي الخبرتك ماذا بها أشي شاور مسح الكبرياء استمنعه لتحس منس إلى درجة. فأنت كيف تدخل إلى قلبه وتؤثر فيه؟ هذا هنا الشطارة وهنا الجهاد الحقيقي. فهو في هذه المرحلة إلى نمو جسمي لتغير، كذلك النفسي والعاطفي والعقلي والمعرفي، يخزر معارف وعلوم مدبهة نبي قاع كيف تنبي لا في التراب. ثم كذلك التفت، ربما يكرر الألفاظ تدل على ذلك، الألفاظ مثلا السنوبرك حاول غدج أسلوب الحوار في القسم، والغسن تشارك ابتداء أبدا ما رأيك يلا قل لي ما رأيك، أخطأ أنت هنا لتتعلم، أخطأ من خاف الركوب لم خاف، من خاف السقوط لم يتعلم الركوب. تحاول لصق اختي زق جنز فري عمر نغس إيه هذا عمر وصيغ مش كده عمر يك عبارة لأن عمر تكرر يعمر فتكرر كثيرا مغ شين مثلا لا علاقة هذا حاول لا علاقة وغيرها من العبارات اللي أنت مر استعملت وتعبر عن شيء يعانيه ويحسه. ماتت في القسم مثلا التفد تحت زر الضوء، التفت اضغط هنا يختفي الأستاذ، اضغط منتشرة، اضغط هنا يختفي الأستاذ لندسون بين طلبة. إذن فإمار الأستاذ كيف يتعامل مع مثل هذه الأشياء، يلو أني لنا دي حمقية وقاحة وكذا فوضى وربما يجلون كاتزوال حس ذي ومن إنه لنا نسين وأين أضغطوا حتى تختفون أيها الأشقياء. أخلص ومن بعد يكلم مسؤول القسم الله بد مسح أدعاد إيجابي. ف هو في هذه المرحلة اللي يعبر بطريقة بتت يعبر، يمكن قال الحيط بوذنه مر الحيط بلسانه، التفد مارو يوري أشياء، الكرسي يوري ويعبر عن أشياء. الأستاذ لابد أن يتلاحظ يلاحظ ويوجه، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنت لم تأتي كنكز ربما في دور الأستاذ لتشحن رؤوسهم بالمعلومات، ولكن جئت لتربي، إنما بعثت معلما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا غتفت في الساعة ينفعل تبيش ما نسمد بهذه القن آخر صيحة، والعالم أصبح الآن قرية، أين غد يخزر الجنون شن في وسائل الإعلام قل لاعب قل مطرب قل، والجو العام يرفع من قيمة هؤلاء، يعني تأثر من السيسن. فيلزم استدفل المخصة تخزر بتلة تفكر ولا تعامله بعنف أبدا في هذه المرحلة. يقول ربما يجو زاو سدو خذ كيفاش يستفتمن، يجو الجالي يستفت قاعد صفوف يزدي قل الأستاذ زوا واش هذا يكلي يزدي قنويوال يقن تسلسلت يجو مني يشبه قنويوال خطير فوني نيرفا ينفعل. المهم تختم في مجلس تأديب يزوا يبدل المؤسسة بدل ناس المؤسسة، واش دخلك أيها الأستاذ استجد هذا التصرف، لا تستعمل معه العنف، وني المقدس لخزت مقدس من المقدسات سستي ولغوني روح اعتذرله وما نعتذرلوش على هنا نص ساعة وننتحف فيه وبعد يجي ما يمثنش. يعد هذا الأسلوب إلا أن أسلوب العنف وكذا خاتي، حاول استدفد المخص استبين وتلت فكرة صحيح بالعقل بالتي هي أحسن. هناك أساليب كثيرة، المهم فهو بسرعة يغضب وينفعل، ربما تلاحظون كل جنة غرس مراهق في البيت اللي يخزر كيف يتصرف ماذا بها، ربما دي يتصل داود الوقت غير خمسة دي تمانية دوخذ كيفاش يتطور أرزو درصاص أدي أود أدي أتفلى بس عليه فمع لبلوش. وكذلك ربما التفد في مظهره في تأثره بالشخصيات، يعزم عن شخصيات التفد ربما يتقمص شخصيات هتلر، يقن الأولي يشتكي أن ممس تقمص شخصية هتلر، يرقب الفكر النازي هو الفكر الصحيح هامي إلا في مرحلة القوة وكذا استعزمت بطريقة معينة هذه النازية وهتلر وكذا، يتأثر سيس يعد يتارد فوسس يتارد تسقاس سغد يديد وش يدير قمسين ضبابة تجمع تصور لنسي النازية تسيت وبس يتبدوت فيوجهت بالعنف. أنت وهو بداخله يريد هذا العنف، هذه كما الذي تحدى وجار، لكن يجب أن تعطيه البدائل شخصيات البديلة. وطبعا هذا أيضا يدخل في المنهج الدراسي، ما هي الشخصيات اللي كنا نعزم وكيف نقرأها، هذا أيضا فيه. إذا التفت اتجه بعض الشخصيات اللي يتأثر بها ويتقمصها ويدافع عنها، كذلك التفت ربما يتشبث برأيه الرئيس، ثم ليش غرس باللون قنص اللون رمادي غرس يا أبيض يا أسود أسندو دي الحكمة خاطي يزدف منافق خواف تقدد أنت غرس دفاعي غرس يا أمو يا أمو. ثم كذلك ربما التفت في سرحان يسرح إلا معاش ولا اللي معاش تسول دكتور قد يحص رهماني الله ولي اللي قاع القسم. فصغت تحاول تستند ما هي الأسباب، فإذا عرف السبب بطل العجب. كذلك صار يتحدث الجنحد فإنه لا يقدر الآخرين ولا يحترمهم ولا يهتم بهم. وكذلك يتكلم ديما الحلول السريعة، ماذا به الحل السريع مباشرة قاعوا والسعية حل السريع مباشرة. ولهذا يلجأ الكثير من الطلبة إلى ظاهرة الغش التي أصبحت حقا من حقوقهم. يدول دي خزت الحق، أتعسدت بمعنى كي تحسدت أنت تحسده التغسد ينتقل. ويكتبون عبارات من عسنا فليس منا، يحرف الحديث من عسنا فليس منا، عوض من غشنا. كذلك موقف الأستاذ يجب أن يكون حكيما، خذ ذنبا إيه نعم لست منكم، أنا لست من الغشاشين، تحبوا تغشوا لست منكم، وتمسحها بهدوء إلى وسية شن جنش ركع. من نقل انتقل، ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه. دائما تكتب كيحفظ خمسك، دائما تكتب هذه العبارات وكذا، يعبر على أنه يريد. وهنا أحمل مسؤولية إنني لن تجت من وزن الكتاب، كتاب كامل من وزيد بالزند زدد الدبيتيد إلى الشر سلاح دني دس كذا دني دس كذا دبيتند يغش زدد مترشع. هذا مساعد على الغش، هذا محطم للأجيال. مسكين بتلاقي تتفريل على هذا التصرف تلقس، هذه شغب في الحياة شغب في تروس لأنه يشجع على هذا الغش. كذلك في هذا التفت قلش يهتم به التفت قن ذكاء غص خارق، ذكاء خارق في كيفية الغش. مثلا قن قواسي كتلو استردت تشحن بالليلة يتنقل هام تخذ تدي قلموني بعد دياري هذه قلة دياري أتزواء أتكلم لقجير أتكلم التفلاحية بتي جو يبد لدوائر باتل فروماج تفدي سكل كارتون تدائرة إنك تتمس يرقم تنت الرقم الأول للدرس كذا، الرقم الثاني يجو ديس الملخص يزد قبل يجلس لبينز دق الطبلة، لبينز دق الطبلة هذه الجمة دي دور نصف دائرة دي دور ست أتفق ليه خزر يتنقل أتير قبتو سدة زي الجمة ونفوس أتدول قاعد لشتاحي تميس مع الطبلة بدها كاس المدغس التقدم توني ولت المدد خطر التقدم فقد يسس. فذكي في هذا فيما يهتم به ذكي جدا. فأنت تحاول أيها الأستاذ أن تأخذ هذا الذكاء وتوظفه في الجانب الإيجابي. ثم كذلك هذا الطالب يجب لابد أن تعرف الظروف التي عنده. ربما هو طالب يتيم، ربما فقير، ربما غرس مرض معين، لابد أن تسند ما هي الأسباب التي تجعله منطوي أنه سرحان وكذا، لابد أن تعرف هذه كذا. كذلك يميل إلى التمرد وإلى الكسل، وربما السبب كذلك القرناء، قرناء السوء، وهو لا يخطط ولا ولا ولا يهتم بهذا إلا إذا يفوق حد بالدمعس. وكذلك إن لن يجعله ربما يضعف تحصيله هو الوسائل، عدم استعمال وسائل الحديثة إيجابا. التفذوق كل سن غص نيكوتور غص لزامبيكات أمبي سانك بورتابل بتستن كيف يوظفها شيء جميل، ولكن في الغالب تبدأ تريد أحوال وأحوال لندس هذه تشغله. هذا ربما عن الدارس. الدرس يمرون إلى المدرس وهو الأستاذ. طبعا الأستاذ يجب أن يعرف بأنه يقوم بمهمة الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما، فهو يقوم بهذا إرضاء لله تبارك وتعالى وقياما بواجب مقدس. أشرف مهنة على الإطلاق هي مهنة التعليم، لأنها هي التي تربي الأجيال وتكون الأجيال، ومن خلالها يتخرج كل الوظائف الأخرى. أجلس يقول مسؤول كبير شني تعليم قطاع مستهلك شتي اسمه يتفقد خرجت من التعليم. إذا في التعليم مهمة عظيمة جدا، ولهذا الأستاذ يجب أن يتحمل هذه المسؤولية كما ينبغي. فلا بد أن يدخل في التعليم عن رغبة، أدت في التعليم عن رغبة بتيخس التعليم سيكون فنانا. المعلم الأصل أن يكون فنانا، يتفنن في دراسته بالحكمة، في تدريسه بالحكمة والموعظة الحسنة، وكيف يوصل المعلومة في جو من المرح قد جو من الجد. ولازلنا نذكر أساتذتنا بخير، إني لن شجعنا نغض في قضية من القضايا حاجة عمر الله في ديسك قوة جرق التعبير حول حول المجلة كيفاش صغيخت دو طريقة يوغ معايا قنو مدوش ليك رافدخت في قنت تعبير يريد اسم ملاحظة جيدة لمر إلى غير هذا التعبير. كلمة طيبة تشجع تشجع. فالحمد لله ربما من بين وأستاذ آخر في الابتدائي لازلت أذكره كيف شجعني بعد ورق قنت تعبير يجي لحف سيع لأنني كتبت تعبيرا الابتدائي كعقلت والحاج عمر الشيخ صالح العرسي كذلك كعقلت كيف أنه في 15 جويلية تاريخه لتويتي 87 15 جويلية تكلم عن العلم ومجد العلم ورفع من مكانتي طالب إلى عزم في الجامعة بضي حفظ بابا سيجيتي عزم. هذه الكلمات المشجعة يجب أن تكون عندنا معشر الأساتذة. والله غسق المفعول عجيب جدا. العكس إلى وسي كلمات جارحة شتم التربحم والله التربحم أريد تشرزوا فوسك والتربحم لن أساتذة كانوا يعاملون بهذه الطريقة ويعمم أليس أشهد بزن يعمم وكذا اتق الله أيها الأستاذ في أبناء المسلمين فهم أبناؤك. فإذ ملعب يتف التعليم عن رغبة وحتى يستطيع أن يقوم بواجبه كما ينبغي. إن كان عندك كلمة طيبة قلها كلمة سيئة لا تقلها تلاحظ بقشرة عالجه في حدوده ولا تعمم لأن هذا التعميم ظاهرة خطيرة ولا تليق. كذلك سويني لن ممكن أدج هذا المستوى مستوى التحصيل متدني عدم التحضير. أستاذ ربما لا يحضر لا مذكرة ولا غرس خطة في رأسه عن كيفية الدرس وإنما أسرد وملي وانتهى الأمر كراس الشور ويحاسب وانتهى الأمر. هذه مسؤولية خطيرة لا بد على الأستاذ أن يحضر ويهتم بتلاميذه وإلا الأحسن أن يغير بتي لا يكره ووسيلة يدرس بتشنج قاعد نزون في مراحل حتى في مرحلة من المراحل ماذا به هي يكره ماذا به هذه التقاعد المسبق أدير وصول التعليم هاربا هامي خاطر واللي يهتم سيس ولا يرغب ديس ولا يتفنن في أداء مهمته. إذ ما عاد يتمنى ويعيش في حدود يومه يتمنى يسيل حصة ويفكر فيها كيف يؤدي هذه الحصة وكيف يدخل إلى الدرس بترغيب بسؤال استفهام بنكتة هذه جو المرح. إذا كان الشباب والأبناء يحبون اللعب فلماذا لا نحول التعليم إلى لعب؟ المهم توضي لأهدافك بأسلوب فيه نوع من المرح خطي السيريود الجدية. كذلك ربما من الأسباب استعمال العنف اللفظي والجسدي ووقائع كثيرة ربما لسبب من الأسباب في قال لازم تجيبوا الغلاف أصفر وني واقعة من الوقائع التلميذ غي قرب الأستاذ يبدأ يقنقن يتبع يقنقن وني دغد السني ربما الأسبوع الثاني يقرب أين الغلاف والجسد يجاوب يصفع تياس وبقى وني خاتم العجلين في الثانوية مراهق عولة تنفخ عولة تفدي الأستاذ طيح صور ما تشي وين إلى هذا المستوى ما الذي ألجأك إلى هذا؟ طبعا مهم يقع الاعتذار يقع كذا ولكن المفروض لا تستعمل العنف وشيل لي أبدا. ونعزم في القراءة علي ومعلمه نخزر كأنها حكمة علي ومعلمه قال لعلكم مررتم بها أو المعلم يخزر علي تلميذ ذكي نجيب يطفت قواس يفتشخت يفلك ستة تلاميذ يخاضع سمارون علي كيفاش مجتهد لبس عليه ويضربه. المهم زوانو سكواسون دوني ولد انت رئيس الدوله ديالي في مراتب يد ولد في رئيس الدوله الناس توسمت فيك هذا الناس سي كل بغى في استمارو سي ديروا الناس حياتك اقني ظلمي اذا ما كل بغفص وفعلا كل بغفص اذا قاس الناس شتو دي قواسي غادي الحال تستعزم ديك الترخيرك وكلش غادي الحال يقواسوا الجغلاحيه تزقدي تزرقتي الناس خاطر كتوقع عزامك الذكاء تتعدد في مرتبة عالية ثمن وتغش مش كتسنت قيمة الظلم مرارة الظلم مش كل ظلمة. هل اطلعت الغيب وشي اللي بأي مبرر أن تستعمل العنف مع تلاميذك؟ العنف هذه شريعة الغاب هناك وسائل أخرى وسائل كثيرة لغش وسيلة أن الحجز مثلا تحجزه وتوفر الجو حتى يخزر ويتعلم في ويستغل هذا الوقت تحرمه من راحته من حريته. هناك استدعاء الولي والمفروض الولي كذلك الدور خاطي حتى يستدعى أبدا وإنما يتابع ابنه ديك محمد مصباح يقوس يجق الموضع وربط يرحم السوس عرفس الناس من يعزمش الناس السن غير يتقبل يزق أبماني والسن لا مانت المؤسس لا المستوى كارثة أيضا الأولياء عندهم يتحملون جزء من المسؤولية. كذلك لا وسيلة مباشرة أبدايا أشين واسم الله تغمس أبدايا بدي وني ضعف نديسن وني وش استريحيت في الوقت أدعى عبرة للآخرين. هذه منهجية عنتر بن شداد يقارموني الناس إن الناس كيفاش يغرش قاعي نهيبتني الناس نشي نسغدت في المعركة وني لنري عديد وني رقب اختي ضعف يقود عندو الناس وغدا بدي خسيس استخطب جنسي ضدنا نادى قدنيا يخافون. يعاد هذا الظلم المفروض أن لا يكون أبدا مهما كانت المبررات لا تظلم. ثم كذلك ممكن من الأسباب دعاد الأستاذ غرس أفواج كثيرة كثرة الأفواج في هذه السنة مثلا غير 12 نفوج 420 تلميذ كيف تدرسهم ولكن ربي التعاون سبحانه وتعالى ولكن كثرة الأفواج تؤثر سعد عاد غش أفواج كثيرة أقسام كثيرة كيفاش تحضرت كيفاش تصحيد كيفاش هذا ممكن أن يكون من أسباب ضعف التحصيل العلمي. كذلك سعد عاد الأستاذ لم توفر له دورات تدريبية يتعلم من خلالها التقنيات الحديثة في التعليم كل شيء لا بد أن يتطور فلا بد أن توفر هذه الدورات. ثم من دعاد صغر عدل الشغس هذه الدورات تفت ربما روتيني ممل نفس المذكرة إلى تعودت ونفس الإملاء ونت يلقى أنهم يتلقون مفروض لشه ودقم هذا الأسلوب أسلوب الحواري وتعد غرش مراحل في إنجاز الدرس كفاءات مرحلية والنتيجة كيف تصل إليها والأهداف هل حققتها أم لا. هناك طرق حديثة الأستاذ لا بد أن يكون عنده دورات ويدرس التقنيات الحديثة في التعليم. وكذلك من الجرائم التي يقوم بها بعض الأساتذة أسوش تمرين دب الجرنان لا يريح يبد المجلة لا يريح ما يبدأ يحكي بالحياة وهي تجارب مرت ولا زالت يحكي الحياة مغامرات سمانيز وكذا على حساب التلاميذ هذه جريمة لا تغتفر. فأنت أستاذ يجب أن تقوم بدورك كما ينبغي. ثم هذا المراهق يجب أن تعامله على أنه صديق المستقبل والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ممكن دوني لن يشعفش وني لن بشيء من الإكرام لماذا لا تأخذ تذهب معه في رحلة في رحلة المؤسسة تجو المؤسسة تروح مع اسم خذب تتفكر خذب أتكر متبسي لديس الخير جالس في خير كثير عندوني لن اتخذت المظهر يسجد ولتلقي عندوني ديس الخير وجعل حمله مسؤولية القسم جيت مسؤول القسم فبإذن الله ستؤثر فيه لأن الخير موجود بداخله السكر موجود حركه فقط اتخذت كيفاش نتدعت قيادي غرش الشمر المعنويات شتي إيجابي حيوي غرش شخصية قيادية حتى الشخصية قوية على بك أتلاقى يتعاون أخدمت واحد أنت دول أنت مسؤول القسم تخذ كيفاش أشي نظم القسم. كذلك ربما من الأشياء التي تؤدي إلى ضعف المستوى سواء في الدراسة أو في التحصيل في الانضباط وفي الأخلاق ضعف شخصية الأستاذ. هناك بعض الأساتذة ضعاف الشخصية ماذا بها أديف الجهاد ماذا بها تنيف قاع أذكياء قاع عزماً ملا من يبتج جسم إذا ما جسمت الطريقة التي تقومت بالعقل بسبسي بالحكمة بأي حركة أخرى السوف أقسم يقن بعد يقن هذا خطأ خطأ كبير مفروض لا يكون. تحكم في قسمك كن تسند ماشي تتحكم كل يقل لغس يقن دواء إلا ونين بالإشارة ونين بالكلمة وإلا ونين بمعاملة معينة تؤثر فيه. نغي يجب أن تفهمه وتحاول أن تعامله على أنه صديق المستقبل يغلب التلاميذ في مرحلتنا في التعليم الترقيتي لا إطار في مكان معين ويذكر هذا يذكر الموقف الإيجابي تجد معس تونس منجد طبعا الإنسان يخلص النية لله ويقوم بواجبه ويصبر في سبيل أداء واجبه منجد فرح صغى النفط الميد مرة ثم تعده لهذه الحياة فلا بد أن تعامله على أنه في المستقبل إن شاء الله سيكون شيئا وتشجعه على ذلك. كذلك ربما من الأساتذة من يجعلون من الحبة قبة تصرف بسيط أتي هول كبير وربما استعقل عاد ديما يتعايرت سين التصرف ديما يتبهدلت وهو في سن المراهقة اللي يتكلم لخزر من شخصية لخزر فهذا خطير جدا ومفروض أن لا يكون أبدا. ثم ننتقل ربما إلى المدرسة والمؤسسة التي فيها المدير وفيها منهاج والكتاب وغيرها من الأشياء، فمن المدراء ربما من يحرص حرص زائد ماشي للأولياء، خاصة لبعض الأولياء إلا غرس مكانة في المجتمع يتكلف تلوسط عن المثاليين، هذه عاد ربما تزيرتني إلى درجة فوراً وكل شيء زاد على حده انقلب على ضده، لاحظ تراقبت ولكن والتلصق والعمر إنش والعمر والعمر غسل حق في هذه المرحلة، فتابعه نعم تابعه، ولكن لا إياك أن تحطم حاضره بالحرص على مستقبله. اللي يخزر وش نبت أو إيش غص قاعد قش خلف أمه يحرص معايا يغلب بل ديني نبت تجي تسمن معايا ليت كرم وأنت تفكر نبت هيك تحسدك تجي تسمن معايا اشتي ربما قلت له انه كذا كنت وتجي تضرب، وانما ساعده على تنظيم اوقاته. يزغ من المدراء من هكذا يخص مثلا ذبيح تيدو التفت من البواب سي تورت الى انت يا تزقف ورخصيا، وبعد كذلك في ساحه العالم ما دحرش اظن تسو سبقه الى نحقد نغفص التاري نغفص موران لنتاري نغفص الانترنت. لا خطير هذا، لا ابدا. المدير الحقيقي هو الذي يحسن فن الاداره، يحسن العلاقات جلس المراقبين الأساتذة الطلبة، فيعد ناجح. إلا وددني لأنه ربما عنده أشغال أخرى منشغل تماما عن إدارته وعن عمله، مسؤولية خطيرة، أنت مدير مؤسسة يجب أن تقوم بواجبك، ربما تفتي لا منشغل بأشياء أخرى لا أريد أن أفصل إلا إليها، إما في زردات ولائم وكذا أو غيرها، حتى في خدمة ربما الخير وكذا، أنت جهادك في حيث وجدت جهاد شمزوك حيث وجدت حينما تقوم به كما ينبغي، بعد ذلك قيمة الوقت معليش لأشياء أخرى، لكن أينيت لك الديس أنصح ديس دا وحدي عندني الجهاد كل يسد الثغرة التي هو فيها. كذلك من الأسباب ربما في المؤسسة من الأسباب الاكتظاظ في القسم، تفضل القسم بعد القسم استعزم 45 50 تلميذ، يصعب أن تتحكم فيها وأن تنتج الحق نسن كما ينبغي، والقسم المعتدل هو بين 28 و 30 تلميذ، والقاعة يجب أن تكون مناسبة من حيث اللون، لأن في بعض القاعات التدفئة الديستيل تدفئ الحبس، التدفئة تتقى القضية المفروض لا يكون إما أبيض أو أزرق فاتح أو أخضر فاتح، والإنارة كافية تدفئة كافية، وكذلك وسائل التبريد أدعى الجو مناسب، لأنه من الأسباب أدعى مثلا تجرس تقرزنت لا حد يستوال صمد ليتاتف، فهذه مشكلة. كذلك سوينيلان يؤدي إلى ضعف المستوى واستغلنت التلاميذ في الفوضى وغيرها، عدم التناغم والانسجام بين الإدارة والأساتذة، استغلنت بذكاء حسن بتريسك الفجود استغلنت، سواء من المفروض أننا نسمى أسرة تربوية، أن عاد نخدم في أسرة واحدة منسجمين متحابين، تعذر أخاك الأستاذ تعذره إذا أخطأ معك وتحبه وتنصحه وينصحك وتتبادلان تنبدل هذه الخبرات التي عندكم. ربما كذلك عدم في كثير من الأحيان عدم توفر الكتاب المدرسي أو توفره ولكن بأخطائه، لأن بعض الكتب المدرسية مليئة بالأخطاء، فهذا أيضا خطير. وكذلك من الأشياء إلا أحدثت والحمد لله جائزة لأحسن التلاميذ أخلاقا، تغي النتائج المادية العلمية يمارو تنشد جائزة لأحسن التلاميذ أخلاقا، هذا يساهم، هذا مهم جدا. وهنا كذلك في خاصة في المتوسطات والثانويات يجب أن يقوم مستشار التوجيه بدوره كما ينبغي، ساعات تسن ضغوط من الخارج الذي توجه لكل تخصص إلى أن أجير غبديس، إما لأنه يلزم يوفر الأقسام هذه الطعنة يطلب أسوشن تخصص نشتمه من ما لنش أتمرد ولا أدرس، هذه السفسد الحياة السفسد في نيني لأن معاس كذلك. أما كذلك الأولياء في كثير من الأحيان الولي يتدخل، لا حاوره لكن لا تتدخل في تخصصه، بيناس وضحص واستعس مجال الإدراك، ولكن والتسيف غفص ساتسيف غفص جنيت عليه ووقائع، قال المؤسس نيت قرب التدات تعزم الدنيا ودايا بانش ماذا بيد عزم في مؤسسة أخرى ديس لغات كذا كيف اللغات العلوم الإنسانية، وأدي أتي رغم أدي جي انشوت ليبر في النتائج تود معدلات ما شاء الله أدي وطا أدي بدأ يتجه منشي لا أدي فقص وعزم. إذا فالتوجيه مهم جدا في مستشار التوجيه يجب أن يقوم بواجبه، والأولياء كذلك، والضغط في تروانسن في هذا. كذلك المستشار النفسي المفروض أي مؤسسة خاصة في المتوسط والثانوي هذا يعديس مستشار نفسي. في هذه الأحوال ممكن دلفنديس لبعض الشغل بتى تعالج في أول المراحل بإذن الله سينجو ويمنع. وكذلك لاحظ القشرة والسوق الدنيت، وإنما حاول السن إلا أنه مسكين إلا في صراع بداخله، حاولت قنعت، حاولت فهمت، حاولت توطد إلى مستواه. أي لك فكر ديس يزمت عدت سن غش اطلاع على ما يحدث، سواء مقابلة من المقابلات، سواء اهتمام معين، سواء فيلم يجو ضجرة، سواء كذا. يزمت عاد كأستاذ سن بتلي تصارع مش كنت مجمدة تأثر ديسن، بتتأكد بعيد كل البعد لا تؤثر أبدا. ربما لبنا نتاون الوقت بسلستاني لأنه للسلاحية في الثقافة العامة، كن قمة في تخصصك وقاعدة في تخصصات الآخرين، تسند البيئة إلى اللي تصار ديس حتى تستطيع أن تؤثر في هؤلاء الأبناء. كذلك من الأشياء التي نعاني منها في المؤسسات الرسمية قضية الاختلاط، إلا يخزر هذه الأحوال مني وهو مراهق وهو كذا، يجب أن تفهمه وتوتدز إلى مستواه إلى تفكيره مشكلة لا والتعيدي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذه الدولة حتى تفصل بين الذكر والإناث. هذا عدد أقسام الإناث واحد من سن والذكر واحد من سن، ولكن هذا من المؤثرات أيضا يتأثر ليخزر صباحا مساء إلى كذا. ثم يلزمتوني التوجه كذلك بعين الاعتبار، فإذا صاحب أحسن هدية تقدمها لولدك المراهق أن تصاحبه، خذ بالتالي تفكر صاحبه وصارحه في جميع المواضيع، فسرب إن شاء الله أتكسبت. ثم في المحيط بالمحيط المدرسي أن بعد ما مشي نغنطره بعض الأولياء يدل تروانسن دلال زائد، يدلله دلال زائد كلش موفر يقرر يندمن. لا أبدا، جيت هذه كركب، جيت هذه يحتاج شيء ثم يرغب فيه ثم استبينت ثم جست كمكافأة على عمل معين توفر دس بسيبسي، لأن أهم شيء هو أن تكون فيه الأخلاق. كذلك إلا وسيموني الحرمان يحرمه من الأشياء العكس تماما، أدي صد يطلب شيء ضروري أنا بدي أتمزق فيه، هيك صغرش ديك ورستني كذا أصغزت، قشلا ضروري أصغزت، واعتبرها صدقة. خير الصدقة ما تعطيه لأهلك، أعظم الصدقة هذا دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، فما بالك في العلم. أشياء فمني ما لو تصغد ما نشيله فيهمل، ربما الكرطاب اللي لا يخرج لا يجنيت لا يعاود، شت تجمع يستغل كرطاب الجديد لما لا؟ شجعه، محفزات قسم الجندور عظيم جدا. فكذلك من الأشياء التي ترفع المعنوية منها قضية التحفيز، قضية الكشف. كثير منا يخطئ، أديس الكشف ونزوى مباشرة إلى النقطة الضعيفة، ما يديس قط أحمر بتضمه أكس على الزمغة شكل صرف غفش أيتو ثلاثة رياضيات أيتو ضربعة هذه التالي يخزر أنه في السلوك ما شاء الله، أنه في اللغة العربية لا يوجد 16، أنه الميول ربما أدبية مش ينزوى ديرك لوين النان يضعف دي سنة بدأ نتزرك. لا، شم رأس المعنويات في الأشياء الإيجابية إديوي، ثم هامي مستحتي وددان يلا نخزر بتل الأسباب. بتل الأسباب تابعد وتابع، لازم تتابعد، تترك من وقتك أهم استثمار أن تستثمر في أبنائك. وكذلك من الأشياء اللي انتجن ربما هذا المستوى يعني الفكر المادي المنتشر، جاء ربما قد ما عندك قد ما تسوى، يقول حد غرس المال تجلس القيمة ترفع من مكانته، يقول حد المعلم يحتقر. والتفد رحم الله أحمد شوقي في قصيدته الرائعة قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. بعد إبراهيم طوقان الشاعر الفلسطيني إن شوقي يقول وما در بمصيبتي قم للمعلم وفيه التبجيل إلى آخر القصيدة. فأسند بعد سجن ديوان قد دوم في هجائي مهنة التعليم، ونوادر سيب دسيل جاحيت نوادر قد دوم التجسيس مجلد عن المعلم والسخرية من المعلم. قال المعلم أيوة يفقمي، هذه أبسطها يفقمي الوظائف كل تدمتين ما شاء الله ده وحدي. فهذه كيف تجعل أبناءنا يهتمون بالتعليم؟ هذه يجب إعادة النظر فيها. ثم لا بد أن تنظم كذلك أسنظمت العلاقة بوسائل الإعلام، لانت قنوات تعليمية مهمة مفيدة مع علاش يشاهدها هذه الفرجاني لن يزيد فيه ولكن استجدقاء مني فمسؤولية خطر انتسنت الدياسة غبشة التفتقعي فشلت يغضر تطونس تزقواغين بتيت وتفرج الله أعلم عاد هي مسؤولية أيها الآباء لا بد العاد يقن حد يراقب أبنائه ربما بسرعة أشوف بعض النصائح لأبنائي الطلبة بمناسبة الدخول المدرسي. أول شيء يجب أن تستعين بالله تبارك وتعالى في طلبك للعلم والله سبحانه وتعالى هو العليم أنت تش العلم خاطر اشترط ولا الذكاء ولا الأستاذ وإنما الله هو المعلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن أهم الرزق العلم الرزق خاطر فقط المال وقيل في هذا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كذلك العلم لقشة النفيس اقرأ وربك الأكرم وصف نفسه خاتي كريم فقط أكرم أعلى درجة في الكرم سغشوش العلم مدام أشوش هذه الأشياء الثمين فلابد أن تصبر في سبيله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تاويلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني لا بد تصبرد على هذه المراحل وتنظر إلى النهاية الغاية إرضاء الله تبارك وتعالى ثم التمكن تعد في مقام تعشد سعيد مطمئن تعد تنفع الأمة تنفع نفسك وتنفع أمتك لهذا فتصبر في سبيل هذه الغاية وهذا الهدف ولا بد أن تحترم أساتذتك أن تحترم وتراعي ربما أنه إلى عيار ربما غرز ظروف معينة ربما كذا وتصبر في سبيل ذلك فمن علمني حرفا كنت له عبدا وقيل إن المعلم والطبيب كليهما لا يسديان النصح إن لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما كذلك لابد تخطط وتنظم وقتك لأن الذي لا يخطط هو أكيد من ضمن مخططات الآخرين تنظم لوقتك نعم أنت شاب لابد ترارد لابد ترفهد لابد تتصد لابد أشياء أخرى فنظم وقتك إياك أن تعيش بغير وقت بغير تنظيم يوميا يزم على غش وقت بتغط تجد الشر إن شاء الله تنظم يومك وتتبع هذا النظام بصرامة وتحذر الأشياء الدخيلة يقول شيء يزدد يتف لا أدعي علم من يعوض فلا بد أن تحترم كذلك لا بد أن تختار الأصدقاء اللي نشعون على المطالعة على البر على الخير وكذلك من أهم يعني أنك في التقوى بر الوالدين صادع طاعد الوالدينك تحسن تغرسن أيما كزول العزام طلب يا ربي روح أمي رباش يفتح رباش يعاون رباش يحفظ هذا يقل خير لزعلك وكذلك حينما تؤدي صلاة الصبح في المسجد أنت في ذمة الله تبارك وتعالى ثم لابد أدعى التزند إلى عقلك رسائل إيجابية احذر الرسائل السلبية أربلتش قلت من يلتفهم سيباس بدل ساعة بساعة عاود سول خاطي والتفهم دي زغن شيخة وعزم مش غبي مش كذا أدبي التزند سي المخص المخص هذه الرسائل السلبية سيصدقها أتدول أتصلح في مالك فأرسل لنفسك رسائل إيجابية وأكرم نفسك بالتسجيل قشرة إيجابي أكرم نفسك بهدية والولي والأولية كذلك زمان شجعا مشكلة هذا عاد يرني إلى يرني غلطسات وكذلك لابد أن تحافظ على سلامة جسمك لأن العقل السليم في الجسم السليم الغذاء المتوازن الراحة الكافية والرياضة تمارس الرياضة وتسأل الله تبارك وتعالى التوفيق وتحذر السهر لأنه معول الصحة ربما هذا ما أعددته في الموضوع إن شاء الله قد أحط به ولكن كل نقطة طبعا تحتاج إلى تدقيق وإلى تفصيل ففي هذه العجالة أكتفي بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله أستاذنا الفاضل وتقبل الله منا منكم كلماتكم وجعل خطواتكم محوا لخطاياكم علق الأستاذ بارك الله فيه أمل النجاح على أسس أربعة وهي الطلبة والطالبات الأساتذة والأستاذات الأباء والأمهات والبرامج والإدارات فهذه عجلات أربعة بها تنطلق سيارة العلم ومن الضروري احتياج السيارة للبنزين لذا يجب عليها التوجه إلى محطة المسجد لملء السيارة ببنزين الإيمان والأخلاق. فبالنسبة للطلبة وهو يعدهم: يا طالب العلم، أنت الشمس ساطعة من فيض علمك، خيرات ستنهمر. يا طالب العلم أبشر، قد غدوت لنا عزا ومجدا، وبالأمجاد نفتخر. هذبت روحا بأصناف العلوم، وقد سموت فوق جيوش الجهل تنتصر. قد كنت في أول الأيام نبتتنا، بالدمع نسقي وللأثمار ننتظر. فالله يرضى من الأعمال أحسنها، من يعمل الشر في النيران ينصهر. بحر العلوم كتاب الله فاحفظه، من يحفظ العلم تجنى منه الدرر. بالعلم تبنى بيوت لا عماد لها، والجهل يهدم لا يبقي ولا يذر. ولذلك مسك الختام بالنسبة لهذه المحاضرات محاضرة اليوم، ونستطيع أن نجعل لها خلاصة، وهي مقولة الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وقبل الختام نذكركم إخوة الإيمان بأن تسجيلات جميع المحاضرات السابقة موجودة عند القيم بارك الله فيه، واقتناؤكم إياها تشجيع للعلم وأهله. تقبل الله من الجميع، وإلى الدعاء من فضيلة الأستاذ. جزاك الله على هذا التقديم وهذا التعليق الرائع، بارك الله فيك ووفقك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم افتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا تذر لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا أرشدته ووفقته، ولا أسيرا إلا أطلقت سراحه، ولا ميتا مسلما إلا رحمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في جميع بقاع العالم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح على أبنائنا في تعلمهم، اللهم وفقهم واجعلهم قرة عين لوالديهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم دخلا للأمة الإسلامية. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعلنا من الذين قلت فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.